بدالي وشايل كل أحبالي في السماء تشفع فيا. عمري ضاع واشتريته قلبي تاه ولقيته ويفتح لي لعنيها. يا إله أنا قلبي يسكن ليك، يا إلهي أنا قلبي يرضى ليك، يا حمل مفتوح عني. يا إلهي يا إلهي أنا قلبي يسكن ليك، يا إلهي أنا قلبي يرضى ليك، يا حمل مفتوح عني. المجد والكرامة والبهاء لك علامة سلطانك بيحررني، ليك القوة والجلال بشر أبرع جمال نعمتك بتغيرني. ليك المجد والكرامة والبهاء لك علامة سلطانك بيحررني، نعمتك بتغيرني. يا إلهي أنا قلبي يسكن ليك، يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك، يا حمل مفتوح عني. يا إلهي أنا قلبي يسكن ليك.